أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل: ما حكم مد اليد اليسرى لأمسك شيئا؟ ما حكم مد اليد اليسرى لأمسك شيئا؟ حسب هذا الشيء، يعني إذا كان شيء من الأمور العادية واليسرى تليق به فلا حرج، لكن إذا كان مثل المصحف أو كتب العلم فينبغي أن تتناول باليد اليمنى، لأنها كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فاليمنى لما فيه تشريف وتكريم وطهارة، واليسرى لخلاف ذلك. نعم، يتناول الأشياء بها، لا ينبغي، بل الأولى إذا ناولك بيده اليمنى أن تقدم اليمنى، مثل ما في التحية إذا كان هذا مراد الأخ السائل. فمن الأدب أنك، لأنك إذا مددت يدك نحوه، مددت اليسرى لتأخذ هذا الشيء وقد ناولك باليمنى، فينبغي لك أن تقابل اليمنى باليمنى، إلا إذا تعذر وتعسر، فقد يكون أحيانا الموقف بين الطرفين يعني فيه صعوبة، وتكون اليسرى أيسر له أن يأخذ من صاحبه، فمثل هذه الأمور تكون محل تسامح. أحسن الله عليكم. يقول: أيهما أفضل، قضاء صلاة فائتة أو صلاة النفل إذا كانت هذه الصلاة الفائتة منذ الصغر؟ لا، الفوائت، من أهل العلم من يقول إذا كثرت الفوائت ودخل قضاؤها في حد الحرج، كأن يكون ترك الصلوات لسنوات وتراكمت عليه، فيقولون يتوب الله عليه، وعليه أن يستكثر من النوافل، يستكثر من النوافل ويواظب على السنن الراتبة فضلا عن الفرائض، وهذا فيه تكفير إن شاء الله عما حصل من تقصير. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم فرقعة أصابع اليد، وهل هو تسبيح للشيطان؟ ورد النهي عن فرقعة الأصابع، ورد الحديث بالنهي عنه، لكن هذا التعليل ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الدراسة على جثة إنسان في الطب؟ يعني هذا تكلم فيها العلماء المعاصرون من ناحية تشريح الجثث، الأصل عدم جواز ذلك، وأن جثة المسلم خاصة والإنسان بصفة عامة لا يجوز التعرض لها، لأن بالنسبة للمسلم يعني لكرامته، وأيضا ابن آدم التمثيل بالجثث لا يجوز، لكن أهل العلم المعاصرون لهم اجتهادات متعددة، فمنهم من أباح التشريح، تشريح الجثث خاصة إذا لم تكن جثث من المسلمين، إذا لم تكن للمسلمين، فإذا كان على سبيل التعرف على الأمراض ولا يمكن أن تعرف إلا بحال هذا المريض الذي مات من هذا المرض، وأن الأطباء يعني يقررون أنهم يستفيدون من هذا فائدة واضحة، فمن أهل العلم من يفتي. ثم إذا لم تكن من جثث غير المسلمين ولم يكن إلا من جثث مسلمة، وأذن أهل الميت بذلك، فمن أهل العلم من يفتي بجوازه إذا دعت مصلحة راجحة في هذا. كذلك في حال الجرائم والقتل، إذا قتل إنسان وما يسمى بالطب الشرعي وأريد أن يتعرف على سبب وفاة الإنسان، هل مات بسم، هل مات بكذا وكذا، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بالتشريح، فإذا قرر القاضي أن هذا أمر لا بد منه ويترتب عليه مسؤوليات، فأيضا يؤذن بتشريح الجثة. أحسن الله إليكم. يقول: هل أجر الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام خاص بهما أو بجميع منطقة الحرم؟ أما بالنسبة للمسجد النبوي، مسجد الرسول عليه السلام، فألف صلاة إنما هي خاصة بمسجده عليه الصلاة والسلام، المسجد الذي يغلق عليه، تغلق عليه الأبواب وتحفه الجدر بالتوسعة التي حصلت الشرقية والغربية والشمالية، هذا كله داخل في مسمى مسجد الرسول عليه السلام، والصلاة فيه بألف صلاة. أما بقية مساجد المدينة فلا تدخل في هذا بإجماع أهل العلم، لا مسجد الإجابة ولا مسجد القبلتين ولا مسجد قباء ولا مسجد السبق ولا غيرها من المساجد، حتى ولو كانت أثرية، مع أنها داخلة في حدود الحرم، حرم المدينة. أما مكة ففيها خلاف، ولعل الصحيح أن المضاعفة في كل المساجد التي في حدود حرم مكة، فالأحياء التي داخلة في حرم مكة كمنى ومزدلفة والأحياء الداخلية المعروفة في مكة هذه كلها داخل حدود حرم مكة، فالصلاة في أي مسجد منها بمئة ألف صلاة، إن صلى في المسجد عند الكعبة أو صلى في مسجد من هذه المساجد التي داخل حدود الحرم. لكن لا شك أن صلاته في المسجد الحرام ذاته وبين يدي الكعبة أفضل بكثير، أفضل لأمور أخرى. أحسن الله عليكم. يقول: هل يكون النفث عند النوم بالإخلاص والمعوذتين قبل القراءة أو بعدها أو أثناءها، مع توضيح كيفية النفث وعدد مرات فعل ذلك؟ الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه السلام عند النوم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وما تناول من بدنه، أو كما قالت عليها رضوان الله. فهنا النفث بعد القراءة، إذا قرأ مثلا سورة الإخلاص نفث، أو أثناء القراءة إذا نفث آية آية قل هو الله أحد ونفث، أو قرأ استكمل السورة كلها ثم قرأ أيضا سورة الفلق واستكملها فنفث، أو إن شاء أن ينفث آية آية بحسب ما يتيسر له. فإذا استكمل القراءة هذه السورة الثلاث مسح بهما وجهه ومقدم بدنه وما تناولته يداه من بدنه، ثم يقرأ مرة ثانية هكذا سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث ويمسح، ثم يقرأ مرة ثالثة كذلك بهذه الصفة. هذا الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم إيه؟ لا، ليس من شرط القراءة أن يكون على طهارة بالنسبة للحدث الأصغر، لا لا لا يشترط، لكن الجنابة هي التي فيها الخلاف. أما الحدث العادي فلا يمنع الإنسان، لا يمنع من قراءة القرآن إذا لم يكن على وضوء. أحسن الله عليكم. يقول: من قتل نفسا بدون ذنب ثم حج واعتمر فهل تكفر جريمته؟ إذا قتل عمدا فهذا لا يكفي للتكفير حتى يسلم نفسه للقصاص. إذا سلم نفسه للقصاص طائعا مختارا فإن عفى عنه أولياء الدم برضا وعدم إكراه وعدم تحايل، وهم أهل للعفو أي بالغون عاقلون، فهنا لعل الله أن يخفف عنه إن عفوا عنه أو اقتص منه، مع أن أهل العلم يقول حتى لو اقتص منه فهو معرض في الحياة الأخرى للعذاب الشديد، لأن الله سبحانه وتعالى توعده ولم يستثني: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يقل إلا أن يقتص منه. فالقصص هذا ما يستفيد منه المقتول شيء، قتل انتهى، لكن أولياؤه قد ينفسون عن أنفسهم بشيء من ذلك، أما المقتول انتهى راح، ما عاد يفيده أن يقتل صاحبه ولا يقتل. أحسن الله عليكم. يقول: في بلدنا بعد دفن الموتى يقف أهله وذووه في طابور طويل بجانب المقبرة كي يتلقوا التعازي، ثم يذهبون إلى بيت المتوفى ويجتمعون هناك أيضا إلى أجل غير مسمى قد يصل إلى الشهر لتلقي التعازي، فما الحكم في ذلك؟ أما أنهم في المقبرة يعني يقفون، قل لعل هذا إن شاء الله لا حرج فيه، لعله لا حرج، كل الناس يأتون ويسلمون عليهم ويدعون لميتهم ويدعون لهم بالصبر وعظيم الأجر وما ورد، كذلك إذا أتوهم في البيت. لكن أن يمتد هذا إلى شهر لا، العزاء ثلاثة أيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق آل جعفر رضي الله عنهم: أمهلوا آل جعفر ثلاثة. وأيضا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فالإحداد والعزاء بثلاثة أيام. وأيضا لا ينبغي أن يكون هناك نوع إما قراءة القرآن أو الأطعمة وما إلى ذلك وإضاءة وكراسي، هذا كله خلاف السنة، بل كما هم على العادة. ثم أيضا أنت أيها المعزي تأتي تسلم وتدعو لهم وتنصرف، ما تجلس بين أيديهم تثقلهم ويقدمون شاي وقهوة وحلا وآكل وما إلى هذا ما يصلح إلا لضيوف لهم من خاصتهم، إذا كانوا من خاصتهم أتوا من إخوانه أو أخواته فأقول هذا لعله لا حرج فيه. وإلا فبعض أهل العلم شدد في هذا كما ورد في حديث جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول لدي أشجار زيتون يتم جني ثمارها بواسطة شخص آخر، وتم الاتفاق على أن يتقاضى نصف المحصول بشرط أن يدفع الزكاة على حصته، فما الحكم في ذلك؟ هذا يرجع إلى حسب نوع الاتفاق بينك وبينه، متى الاتفاق؟ لأن الزيتون أو أي ثمر إذا نضج وهو في ملكيتك فأنت المسؤول عن زكاته، والزكاة توجبت عليك أنت ولا يجوز أن يتحملها أحد إلا بالوكالة. فأقول لابد من صيغة هذا الاتفاق الذي بينك وبين صاحبك، متى كان؟ هل بعد نضجه؟ إذا كان قبل النضج يعني اتفقت معه أن أني أسقي وكنوع مساقات أو مزارعة، يعني مساقات مثلا يقوم بسقي شجر الزيتون على ويجنيه وله النصف، فهذا شيء آخر. فأقول بحسب نوع الاتفاق. وأود أذكر الإخوان أنه إذا أذن المؤذن أرجو ألا نتشاغل بالأسئلة، نتابع المؤذن ونحصل أجر متابعة الأذان، والأسئلة ما لم يجب عليه الآن يجب عليه إن شاء الله في فرص أخرى، والأساتذة المشايخ ولله الحمد كثر في هذا المسجد. أحسن الله عليكم. يقول عندي نية للعمرة ولظرف مناسبة في جدة، هل يمكن لي الإحرام من جدة وأنا من أهل المدينة؟ إن كنت تريد أن تخرج من المدينة بنية العمرة فلا ينبغي أن تخرج إلا محرما، أما إذا كنت متردد تعتمر أو لا تعتمر فلا عليك، حتى لو اعتمرت من جدة إذا عزمت على العمرة في جدة تحرم من جدة. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم في حال الازدحام، ما حكم الصلاة بين السواري؟ إذا كان حال زحام وضرورة يعني مثل أيام الحج وأخريات رمضان فقد يعني يتسامح في هذا. أحسن الله عليكم. يقول التصوير بالجوال وتكون الصورة داخل الجوال لا تطبع على ورق ويحتفظ بها للذكرى مع الإخوان والأصدقاء في المناسبات، هل هذا جائز؟ ما أدري، لكن الحقيقة الحذر من هذا، وداخل في مسمى التصوير ولا يخفى ما ورد في شأن التصوير والتحذير منه ولعن المصورين، هذا أمر تساهل فيه كثير من الإخوان فكونه يصور الآدميين حتى ما دام أنه يحتفظ بها وتعرض إذا أريد عرضها، فأخشى أن يكون داخل في هذا المسمى. والتحذير من الصور والتصوير حديث صحيحة ثابتة لا إشكال فيها. أحسن الله عليكم. يقول هل يمكن التخلص من ماء زمزم مثل الماء العادي بعد استعماله، أي هل يمكن أن يسكب في المجاري؟ لا يجوز هذا، كيف بعد التخلص منه بعد استعماله؟ استحمام إذا اغتسل، إذا هذا لا شك له مجاريه، يعني إذا توضأ به فشأنه شأن الماء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما معنى اللمم في القرآن الكريم؟ اللمم يعني اختلف فيه، وفي كلام لابن عباس رضي الله عنهما قال لا أجد ما المعنى اللمم إلا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن عليه السلام قال إن العينان تزنيان وزيناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يصدق ذلك أو الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهنا فسر اللمم على أنه النظرة بغير حق، نظرة الشهوات ونحو ذلك، والسماع الذي لا ينبغي وما يكون من هذا القبيل. فابن عباس كأنه يقول هذا أقرب شيء أن يفسر به اللمم، واللمم ما يلم به الإنسان من الأمور التي قد تكون يعني صغيرة أو مقدمات للمعاصي، فهذه تدخل في مسمى اللمم. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من يؤدي العمرة ثم يذهب إلى مسجد عائشة رضي الله عنها فيحرم ويؤدي العمرة عن أحد أمواته؟ هذا خلاف منهج السلف رضي الله عنهم، السلف ما كانوا يعملون هذا، ما أحد منهم أثر عنه إلا عائشة رضي الله عنها، والصحابة بعشرات الألوف، عشرات الألوف الصحابة والتابعون ما منهم أحد خرج إلى التنعيم ليأتي بمثل هذه العمرة، مما يدل على أنها محدثة وأن هذه مسألة إنما أفتى بها النبي عليه السلام لعائشة، وكانوا من الفقه والحرص على الخير بالمنزلة التي لا تقارن. فلو كان يرون هذا حكما يستفيدون منه وأنه يتناولهم ما ترددوا فيه عليهم رضوان الله. فهل يأتي المتأخرون ويفتون بما أشغل الناس، أشغل الناس بهذه العمرة التي لا طائل تحتها؟ أحسن الله عليكم. يقول: ما هو الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ما بين بيتي ومنبري، هذه الرواية الصحيحة، ما بين بيتي ومنبري. أما كلمة قبري فأهل العلم ينكرونها، فهذا إشارة إلى موضع الروضة وأنها موضع شريف ينبغي الإنسان أن يحرص على الجلوس والذكر فيه.